وهذا يدل على أنه كذلك في قيم المتلفات الخطأ العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وكذلك من قتل شخصا خطأ فإنه تلزمه ديته والكفارة، ولكن لا يجمع على الشخص. هذا كله يدل على أن المرفوع هو الإثم فقط، أي وهذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما طعمه الله وسقاه. هذا اختلف فيه العلماء، وبعضهم يقول الذي يرفع عليه أما القضاء هو عليه لأنه ليس مرفوعا، وهذا الذي تدل عليه مجموع الأدلة. نعم. إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم، وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به أو الأمة به. الأمة. الأمة به. إذ الناس. لأنه قصده يعني رضي عن أمة الخطأ، وإضافة تقتضي التخصيص، ولو لم يكن يعني من خصائص هذه الأمة لما أضافه إلى الأمة، وقال رفع الخطأ والنسيان عن المكلفين ولا يقول عن أمتي. نعم. إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. هو هذا ذكره صاحب الروضة واستدرك عليه الشيخ رحمه الله، قال ما في دليل يدل على أنهم لم يكونوا مكلفين، بل إضافة تخصيصه لأمته صلوات الله وسلامه عليه يدل على أنه من خصائص هذه الأمة، ولذلك الآثار التي كانت يعني على الأمم السابقة منها تكليفهم بالخطأ والنسيان، وأنه لا يسقط الإثم عنهم، كما أنه لو تنجس ثوب أحدهم أو جسده كان لا يطهر إلا بقطعه، وهذا من الآثار التي رفعت عن هذه الأمة. نعم. قلت فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعد من ذكر. فعلى هذا حيث أيوه. لزم القضاء بعد من ذكر. أيوة يعني اللي هو الناسي والنائم. أيوة. ذكر. بعض. لا. كيف بعض من ذكر؟ إيش هو؟ أي بعد ما أيوة هو هذا. هو بالاستقراء أنهم إذا شكلوا شيء يكون خطأ يعني. طيب. كناسي الصلاة يقضيها والمكره شفت كناسي الصلاة يقضيها. أيوة. والمكره على القتل يقتل أو يضمن. أي. يكون بدليل خارجي. أي هو هذا يعني عن هذا الحد. نعم. أو يضمن يقتل أو يضمن يكون دليل خارجي. أي على كل حال هو يعني يعني هذا الذي ذكر اللي هو الأدلة التي دلت على أن الناسي والنائم يقضيان، وعلى أن المخطئ الناسي يعني يضمن، هذه أدلة أخرى غير هذا الحديث. أيوة هذا قصده. نعم. المبين كيف؟ هل طيب والدليل الخارجي ماله؟ المهم أنهم يضمنان، يعني إذا كان يضمنان هذه الأدلة دلت على أن المرفوع هو الحكم فقط وليس هو الإثم وليس الحكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المبين المبين يقابل المجمل. نعم. أما البيان فقيل الدليل، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، اللي هو الدليل. والبيان في اللغة هو الإيضاح، والمبين هو الموضح، وهو مقابل كما قال المجمل. وأن نقول البيان في الاصطلاح هو تفصيل المشكل واضحا، هذا هو البيان في الاصطلاح. وبعضهم يقول مثل ما ذكر المصنف أن البيان تقال للدليل من حيث هو، سواء سبقه إشكال أم لم يسبقه إشكال، ولكن معظم الأصوليين يقولون في هذا المبحث يقولون البيان المراد به هنا هو تفصيل المشكل واضحا كبيان النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا مشكل لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم المراد من هذا إلا بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا يسمى بيانا في الاصطلاح، وإن كان البيان يطلق على كل ما هو واضح فيدخل فيه الدليل، لكن إذا يعني كان مقابل المجمل يكون هذا المراد به. نعم. وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، أي يعني اللي هو تفصيل المشكل واضحا. نعم. وهما تعريف للمبين للمبين المجازي للبيان، أي يعني المبين أو المبين المجازي، يعني مبين اللي هو الدليل. نعم. فقيل إيضاح المشكل، أي ورد البيان الابتدائي، أي اللي هو الذي لم يسبقه إشكال، هل يسمى بيانا أو لا يسمى بيانا هو محل خلاف، أما تصير المشكل واضحا فهذا بيان قطعا. نعم. فإن زيد بالفعل أو القوة زاد، فإن زيد بالفعل أي أو القوة زاد، أي بالفعل يعني معناه بيين فعلا أو بالقوة يعني ما هو صالح لأن يكون بيانا. نعم. ويحصل البيان بالقول والفعل كالكتابة والإشارة. نعم. وليس من شرط البيان أن يتبين المبين له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان، ولكن إذا بين ولم يتبين المبين له هذا لا يقدح في البيان. نعم. نحو هو الآن كأنه يذكر الأشياء التي يكون بها البيان، لما عرف البيان كأنه أراد أن يبين بما يكون البيان فيذكر الأشياء التي يكون بها البيان. نعم. قال نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني قصد الإشارة، يقع بالإشارة وبالكتابة، يعني أنواع السنة يقع بالقول وبالفعل وبالقرائن وبالمنطوق وبالمفهوم كما تقدم لنا في تخصيص يعني المنطوق بالمفهوم، كل الذي تقدم هو من أنواع البيان. نعم. ونحو صلوا وخذوا وبالإقرار عن الفعل، صلوا وخذوا عني مناسككم، صلوا هذا أمر وخذوا أمر، ثم صلى صلوات الله وسلامه عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا بيان بالفعل بالقول وبيان القول بالفعل. نعم. وبالإقرار على الفعل، نعم، لأنه لا يقر إلا على يعني الصواب صلوات الله وسلامه عليه من أنواع السنة التي تقدمت لنا. نعم. وكل مقيد من الشارع بيان، وكل مقيد من الشارع بيان، أي أنه يقول وكل تقييد من الشارع بيان، وكل مقيد هو لو قال كل تقييد بيان لأن البيان مصدر فينبغي أن يكون مفسرا للمصدر، أي يعني نعم مقيد. كيف مقيد هو التقييد، هو ما فيه قيد بدون مقيد ومقيد، فهمتم؟ هو متلازم، لكن هو هنا يتكلم عن البيان ينبغي أن يقول التقييد. نعم. والبيان الفعلي أقوى من القولي، على كل حال هذا محل خلاف وسيأتي في الترجيح هل يقدم القول على الفعل أو الفعل على القول، وفي الحقيقة أنه أن كل منهما له قوة، بمعنى أن القول له صيغة، فمن حيث أن له صيغة فهو أقوى بالدلالة مثلا على الوجوب أو على التحريم، ومن حيث ان الفعل مشاهد فهو اقوى من هذه الحيثيه من حيث البيان. نعم. وتبيين الشيء باضعف منه كالقران بالاحاد جائز. اي المفروض يقول باقل قوه لانه الضعف لا يبين اصلا وليس فيه ضعف، وان كان هو اراد بالاضعف يعني اقل قوه، لان الضعيف والاضعف لا يستدل بهما اصلا، فالمراد ما هو دونه في قوه وليس بالاضعف. نعم. وتاخير البيان عن وقت الحاجه ممتنع الا على تكليف المحال. هي يعني تاخير البيان عن وقت الحاجه غير واقع، حتى من جوز التكليف بالمحال يعني اتفق مع غيره على انه لم يقع تاخير البيان عن وقت الحاجه وقت العمل. نعم. وعن وقت الخطاب الى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد واكثر الشافعيه وبعض الحنفيه، وهو واقع. يعني تاخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجه هذا ليس فيه محظور اصلا، لانه لا يترتب عليه محظور. اما تاخير البيان عن وقت الحاجه فهذا يترتب عليه محظور، اما ان يكون تكليف بما لا يطاق او فيه يعني تدليس، وهذا كله لا يقع في الشريعه. نعم. ومنعه ابو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهريه والمعتزلة. يعني الذين منعوه يرد عليهم بالواقع بالامثله، لان الله عز وجل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليله في ليله الاسراء، ولم يبين له جبريل لانه لم ياتي وقت الحاجه الا وقت الظهر من غد من تلك الليله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يعزم على شيء ولا يبينه الا عند الحاجه، كما فعل ذلك في بعض غزواته. نعم. وكذلك يصيح التمثيل له بقوله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار، فإن الله عز وجل أخر البيان وهو بيان صلح الحديبية وأن النساء لسن داخلات فيه حتى جاءت بعض المهاجرات يعني من الكفار، فنزل قوله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار، فدل ذلك على أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة يعني واقع وليس فيه محظور. نعم. لنا قوله تعالى أحكمت آياته ثم فصلت، يعني قصده يعني أن التفصيل قد يكون بعد الإجمال، وهذا يدل على التراخي. نعم. وقوله تعالى ثم إن علينا بيانه. نعم. وثم بالتراخي، وأخر بيان بقرة بني إسرائيل وأن ابن نوح ليس من أهله، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذوي القرب بيان قوله تعالى ذوي القربى، يعني كثير في الشرع وقوله. نعم. وقوله تعالى وآتوا الزكاة، وقوله تعالى ولله على الناس، وبيان جبريل أقيم، قوله تعالى أقيموا الصلاة بفعله في اليومين، يعني في اليومين بيان التوقيت وكيفية الصلاة، بيان الأوقات لأن الوقت ما بين هذا وهذا. نعم. كل ذلك متأخر، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا هذا. بس يعني لا يستدل به على تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لأن يعني المنسوخ كان مبينا قبل وجود الناسخ، ورفع الحكم يعني بالناسخ كثير من العلماء لا يسميه بيانا إلا عند من يسمي الحكم الابتدائي بيانا. نعم. قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث، وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، وإيجاب الصلاة بأبجد هول، وكإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاة، هذا كله غير وارد على المدعى. أي لأنه قلنا أنه يجوز البيان إلى وقت الحاجة إذا لم يترتب عليه شيء ومفهوم، ولذلك يعني ما كان داعي لأن الله عز وجل يقول بأن ابن نوح ليس من أهله إلا لما قال ربي إن ابني من أهلي. فلما جاء وقت الحاجة بين له قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أي وكل الصور التي ذكرها هي واضحة، وأما الذي ذكره لا يدخل في الموضوع لأنه ليس هناك، لأنه فهم الكلام الأول وظن أنه داخل، هم بين له أنه غير داخل. نعم. قلنا باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته. نعم. وليس تجهيلا ولا عبثا، فإن منع أيوه. فإن منع فقد بيناه أيه. يعني فإن منع فقد سبق بيانه وهو الأمثلة على وقوعه، وكذلك كون الله عز وجل يخاطب بما لا يفهم ابتلاء واختبارا، هل يؤمن الإنسان بما لا يفهم معناه كما يؤمن بما يفهم معناه، كما قال تعالى كل من عند ربنا. نعم. فإن قيل فائدته الانقياد الإيماني، قلنا وهذا الانقياد التكليفي وإيجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام. نعم. وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم، فإنه لا يفيد شيئا. كيف ما يفيد شيئا؟ يعني أيوة، يعني الذين يقولون أنه يعني التعمية والخطاب بخطاب لا يفهم منه، صحيح هذا لا يفيد شيئا، وأما تأخير البيان عن وقت العمل فهو له فائدة، يعني أنه يفهم الخطاب العام ثم يفصل عند الحاجة. نعم. خاتمة صحو اللفظ ما أفاده لا من صيغته، أي يعني المفهوم صحوها اللي هو المفهوم، يعني ما دل عليه الله في غير محل النطق يسمى مفهوما. نعم. أيوة. أيوة في ماهية الحكم وتفصيله يأتي عند الحاجة، هذا رد على الذين يقولون بأن فائدته، إيش الفرق بينه وبين هوز أبجد هوز، هذا يعني لا دلالة لها، مع أن هذه الحروف هي المراد بها معرفة ذات الحروف، الذين يتخاطبون بها لا يريدون أنها لها معاني أخرى وإنما يفهمون بها الحروف، إذن استعمالها له فائدة. أيوة. وليس مسلما أنه لا فائدة فيها، وأما الخطاب يعني البقر بما يدل أو الإبل بما يدل على البقر فهذا لا يوجد الشرع ولا يوجد ولا وليس مثل تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا فعلا مغالطة ولا يفهم منه، بينما هذا يفهم الحكم العام ثم يأتي التفصيل، والفرق بينهما بين يعني العام والذي يفصله وبين شيء لا دلالة له أصلا. نعم. صحو اللفظ ما أفاده لا من صيغته ويسمى إشارة وإيماء ولحنا، أي يعني على كل حال في فرق بين هذه يعني وقصد بفحوى اللفظ يعني مفهوم الموافقة ما أفاده اللفظ، وإن كان يعني سمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب والإشارة، وهم يفرقون بين هذه، بعضهم يجعل الإشارة وهذا من باب الدلالة، وبعضهم يجعل الفحوى اللي هو مفهوم الموافقة، بعضهم يقول إنه من المنطوق غير الصريح وبعضهم يقول هو من المفهوم. نعم. وتتفاوت مراتبه وهو على أضرب. أيوة. الأول المقتضى وهو المضمر الضروري لصدق المتكلم، هذا الاقتضاء المضمر وهو يسمى دلالة الاقتضاء ويسمى المقتضى، وضابطه أن يدل اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام بدونه إما لغة أو عقلا أو شرعا. نعم. نحو لا عمل إلا بنية، أي صحيح. نعم. هو في الحقيقة يعني تسميته هذا من الفحواء هذا اصطلاح له، وأما الدلالات لا تسمى من الفحوى، لأن الفحوى هو ما يسمى يعني مفهوم، والدلالات معروفة أنواعها، إما مطابقة وإما التزام وإما تضمن، وكل هذه الأنواع التي ذكرها من باب دلالة الالتزام. نعم نعم، هي دلالة اقتضاء هذه. لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية دلالة اقتضاء، لأن العمل يوجد، وكذلك رفع عمة الخطأ والنسيان، هذا من باب دلالة اقتضاء. نعم هو هذا، هذا هو، لأنه يعني على كل حال لا بد من إضمار، والإضمار هنا صحيحة أو كاملة، فهمت؟ أما العمل يقع، لذلك كان لا بد من تقدير محذوف لا يستقيم الكلام بدونه، وهذا هو تعريف دلالة الاقتضاء، أن يدل له على يعني معنى لا يستقيم الكلام بدونه، إما شرعا أو عقلا أو عرفا. نعم أيوه. أو لوجود الحكم شرعا. نعم هو هذا. نحو أو على سفر فعدة. أيوة. فأفطر. قال الله ففطر فأفطر. فأفطر. إيش قال؟ نعم. أي. واعتق عبدك عني. أي يعني معناه بعه لي. واعتقه عني. أي. يعني لأنه لا يصح بدون هذا التقدير، ومنه يجعلون منه سير القرية. هيا تقضائه ملك القائل له. نعم هو، لأنه يعني معناه بيعه لي ثم اعتقه. أيوة. أو عقلا، نحو حرمت عليكم أمهاتكم في إدمار الوطن. أيوة، أو العقد يعني النكاح الذي يشمل الجميع. أيه. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني يعني لما يقول هذه دلالة اقتضاء؟ لأنه تحريم الأم، الأم لا تحرم لأنها موجودة، والذوات لا يتعلق بها التحريم أصلا، يعني وجودها أو النظر إليها أو لمسها أو هذا كله يعني محتمل، ولكن كما سبق في أن هذا ليس من باب المجمل، لأنه ظاهر في بعض المعاني، وإذا كان ظاهرا في بعض هذه المعاني يصرف إليه اللفظ. نعم. واسأل القرية في إضمار الأهل. نعم، لأن يعني السؤال لا يتأتى لغير العاقل، وإن كانت القرية إما أنها تطلق على نفس الأبنية أو تطلق على الأبنية وسكانها، ولها توصف القرية بأنها خاوية يعني ما فيها أحد، إذن القرية المراد بها الأبنية، إذن لا بد من تقدير محذوف وهو أهل القرية. نعم. الثاني تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب. لهذا يسمى الإيماء، هذا يسمى الإيماء، وضابطه أن يقترن الحكم مع الوصف، لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العقلاء، سواء تقدم الوصف أم تأخر، وهذا يشمل جميع أنواع الإيماء، هذا التعريف يدخل فيه جميع أنواع الإيماء، سواء كان الاقتران بين الوصف والحكم أو اقترن بالفاء أو لم يكن فيه الفاء، وسواء كان ذلك في كلام الشارعي أو في يعني كلام الراوي. نعم. نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو لم تكن السرقة علة للقطع لكان ترتيب يعني بعضها على بعض يعني بدون فائدة، وهذا منزه عنه كلام الشارع. نعم. والزانية والزاني فاجلدوا، أيوة، لو لم يكن للزنا لكان كذلك. نعم. أي للسرقة والزنا. نعم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي للبر والفجور. نعم. لميل العقلاء إلى أكرم العلماء أكرم العلماء وأهن الجهال، يعني لعلم هؤلاء وجهل هؤلاء. نعم. ونفورهم من عكسه. نعم. الثالث فهم الحكم في غير محل النطق، النطق بطريق الأولى. أي يعني الحقيقة هو عباراته في هذا مخالفة لعبارات الأصوليين، هو الشيء المفروض يجعل دلالة الاقتضاء، وقلنا هذه من باب دلالة الالتزام، و يعني هي لا شك أنها مثل المنطوق اللي هي دلالة الاقتضاء، وهي أنواع في دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء. والفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة أن دلالة الاقتضاء مقصودة للمتكلم أصالة، ودلالة الإشارة ليست مقصودة في الكلام أصلا ولكنها تأتي تبعا. ثم المفهوم هذا يسمى دلالة وهذا يسمى مفهوم. أيوة. والفرق بينهما أن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة هي يعني دلالة الإشارة يلزم اللفظ، يلزم المعنى من اللفظ، وهذا دل على محذوف لو لم يقدر لكان في الكلام عيبا. أما المفهوم فهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، دلالة اللفظ في محل النطق تسمى منطوقا، ودلالته في غير محل النطق تسمى مفهوما. فإن وافق حكمه حكم المنطوق به سمي مفهوم موافقة، وإن خالفه سمي مفهوم مخالف. نعم. أيوه. نعم. هو قلنا دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء كلها داخل في دلالة الالتزام، فهمت؟ يلزم على اللفظ، لكن هذا مقصود بالأصالة للمتكلم، والإشارة مقصودة بالتبع، مثل يعني لزوم صحة صيام من أصبح جنبا من قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا دل بلزومه لأنه لا فرق بين الليل والنهار على أن الشخص إذا أصبح جنبا كان صيامه صحيحا. وكذلك في دلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا هاتان الآيتان دلتا على أن أقل مدة الحمل 6 شهور، وكذلك قالوا حمله وفصاله 30 شهرا، وإذا نزلت من 30 شهر 24 شهر كم يبقى؟ هذا لازم، يقولون ليس مرادا بالأصالة ولكن بالتبع، وهذا الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، مع أن كل منهما داخل في دلالة الالتزام. نعم. هو هذا خلاف، يعني دلالة المطابقة دلالة عقلية، دلالة وضعية، وهل دلالة التضمن دلالة يعني عقلية بمعنى أن اللفظ لم يوضع لهذا المعنى مطابقة، وبعضهم قال إن كلها ترجع إلى اللفظ لأنها الأصل فيها هو دلالة المطابقة وهي لفظية والباقي كله تابع لها، بعضهم قال اللزوم عقلية قطعا والتضمن فيها خلاف، يعني المطابقة يعني وضعية واللزوم هي عقلية، والتضمن اختلفوا فيه، بعضهم يلحقه بالمطابقة وبعضهم يلحقه بالالتزام، ومعروف الخلاف فيها. نعم. أيوه. نعم. هي يعني هل هي من المنطوق غير الصريح أو هي من المفهوم؟ نعم. أيوه. هو هنا جعلها من المفهوم. نعم. وهو مفهوم الموافقة فهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف، قوله تعالى فلا تقل لهما أف. نعم. وشرطه فهم المعنى في محل النطق كالتعظيم في الآية، وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له اقتلوا هذا ولا تصفعوه. أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب السكران ونهى عن التهريب عليه، وأيهما أشد؟ أيه. يعني قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، مع أنه أقام عليه الحد. نعم. وهو قياس عند أبي الحسن الخرزي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم. هو أصلا عند الشافعي يسميه قياسا، يسميه قياس في معنى الأصل. ووجه القياس فيه أن إذا كان التأفيف ممنوع لأن فيه أذية للوالدين، فالضرب كذلك فيه أذية، يكون ممنوع الضرب بجامع الأذية. أي. نعم. وبعضهم يقول هذا من باب التنبيه، يسمى بالتنبيه لأنه إذا نهى عن التأفيف فمن باب أولى أن يكون نهى عن الضرب، لأنه عبر بالقليل وأراد القليل والكثير، كما قال تعالى: ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فالذي يؤدي القنطار أدى الدرهم الدينار من باب أولى، والذي منع الدينار منع القنطار من باب أولى. يعني فهو يعني عبر بالأقل من هنا وعبر بالأكثر من هنا. ومنه قوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيعمل أكثر من ذلك من باب أولى. نعم. لها الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في المقتضى. نعم. وهو القياس كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كما الفكرة. نعم، يعني التشويش، لأن العلة هي التشويش، كمان يقولون أن العلة هي الأذية، فهي موجودة في الضرب والتأفيف، فهي وجودها في الضرب. وبعضهم يقول هذا كما سيأتي، العلماء اختلفوا هل هذا من باب المجاز وهو استعمال الجزء وإرادة الكل، أو هو من باب القياس بجامع علة الأذية، أو هو من باب النقل، على أن الشارع نقل معنى التأفيف بدل ما كان دالا على التأفيف فقط جعله دالا على التأفيف وغيره من جميع الأذيات. نعم. نعم. والزيت على السمن في التنجيس بجامع السراية. أي يعني قصده إذا كان جامدا وإذا كان مائعا، فلا فرق بين السمن المائع والزيت المائع، ولا فرق كذلك بين السمن الجامد والزيت الجامد. نعم. قالوا: قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل. يعني هذا يعني أنه لا يحتاج إلى تأمل فلا يكون قياسا، وأن اللفظ دل عليه من باب الأولى. نعم. قلنا: قياس جلي ونحو ردت شهادة الفاسق والكافر أولى. أي يعني هل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ هذا يعني بعضهم يقول أولى وبعضهم يقول ليس من هذا الباب، لأنه ليس بقطعي، وإنما هو يتطرق إليه الاحتمال، ما هو مثل تحريم الضرب من دلالة تحريم التأفيف، لأن الفاسق متهم في دينه والكافر قد يكون محترما لدينه فيفترقان. نعم. أي نعم. الكافر أولى إذ الكفر فسق وزيادة، وقتل الخطأ موجب للكفارة، فالعمد أولى لكنه ليس بقاطع. هو هذا ليس بقاطع، وبعدين كذلك الكفر ليس فسقا وزيادة، الكفر هو الكفر، الفسق والكفر متغايران ولا يقال أنه كفر وزيادة. نعم. كما أننا ما قلنا بأن الضرب هو تأفيف وزيادة، فليس الكفر فسق وزيادة. نعم. لكنه ليس بقاطع. نعم. كلمة دلولات الألفاظ تختلف، أقول اختلاف الفسق مع الكفر مثل اختلاف التأفيف والضرب، وإن كان قد يجمعهم جامع مثل الأذية ومثل يعني عدم الطاعة، أن الفاسق يقال لأنه يعني خرج من الطاعة والكافر جاحد، فهناك فرق في المشتقات، وإن كان قد يطلق يعني الفسق على الكفر، قد يقال للكافر فاسق. نعم. يعني بينهما مغايرة، لأن الفاسق تقال للمسلم ويطلق على الفاسق ويطلق على الكافر كذلك، بجامع أن كل منهما خروج عن الطاعة. نعم أيوه. لكنه ليس بقاطع لجواز تحري الكافر العدالة في دينه. نعم. بخلاف الفاسق واختصاص العمد بمسقط مناسب في الغموس. كالغاموس. الغموس. الغموس يعني هون يمين الغموس. أيوة هي اليمين التي يعلم صاحبها أنها باطلة ويحلف على الباطل عمدا. من الغموس، وقالوا أنها سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. أي وهو إذا قال بأنه إذا كان على المخطئ كفارة فمن باب أولى أن تكون على العامد، بعضهم يقول لا هذا ليس قطعيا لأنه قد يكون الكفارة لأجل التدارك ولا تؤخذ من هذا حتى لا يتدارك ما فات عليه من باب التغليظ عليه. نعم. وقول الشافعي إذا جاز السلم مؤجلا حالا أجود. أي يعني لأن العلة في التأجيل لا توجد في يعني المعجل. نعم. حالا أجود لبعده من الغرر. نعم. رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل. أي. والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه. صح، لا بد من انتفاء مانعه ووجود مقتضيه، فإذا كان المانع فقط قد يكون إذا وجد المانع ولم يوجد المقتضي أو رفع المانع ولم يوجد المقتضي هذا لا يدل على وجود الحكم. نعم. بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل وقد نعم. انتفى في الحال. نعم صحيح. الرابع إدالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه. دلالته دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على يعني نفيه. قصد مفهوم المخالفة، هذا المراد به مفهوم المخالفة هو مفهوم الصفة. نعم أيوه. وهو مفهوم المخالفة. نعم. نحو ومن قتله منكم متعمدا، فهو يعني مفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه يعني ضد يعني حكم يعني مخالف للمنطوق به. يعني قلنا أن مفهوم الموافقة إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، ومفهوم المخالفة إعطاء المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به. أيوة. وقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، وقوله ومن لم يستطع منكم طولا، وقوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين. نعم هو حجة، حتى الذين يقولون بأنه حجة يشترطون له شروطا حتى يكون حجة، ألا يكون المسكوت عنه أولى من الحكم من المنطوق به، وهو ما يسمى بمفهوم الموافقة. وكل مفهوم هو مخالف للمنطوق، لكن الموافقة والمخالفة في الحكم فقط، وهذه نقطة مهمة، لأنه الضرب مخالف للتأفيف قطعا، لكن المراد بالموافقة موافقة في الحكم، لا أن المنطوق يوافق المسكوت عنه لأنهما متغايران، لكن المخالفة والموافقة من حيث الحكم فقط. ولذلك يشترطون في مفهوم المخالفة في الأخذ به واعتباره أن لا يكون المسكوت عنه أو لا بالحكم المنطوق به، كقوله تعالى لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فليس معناه أنه وارد من خشية الإملاق يجوز قتله، هذا ما هو وارد. لماذا؟ لأنه إذا كان منهي عن القتل خشية الإملاق فإذا كان لا نخشى الإملاق من باب أولى. أي نعم. لنا تخصيص أحدهما مع استوائه عي. صح. إذ هو عدول عن الأخصر وترجيح من غير مرجح. نعم هو، وبعضهم يقول إلا إذا كان جاريا على الغالب أو كان الساكت عنهم، بعدين يدخلون أشياء في مفهوم المخالفة، والمراد بالمفهوم هنا وهذه الألفاظ كلها المراد بها الشارع، يعني الألفاظ إذا كانت صادرة من الشارع هي التي يؤخذ الحكم من لازمها ومفهومها، وإشارتها. أما أقوال الناس فلا يؤخذ إلا بمنطوقه، لأنه قد يكون ذاهلا عما يدل عليه اللفظ باللزوم. نعم نعم أيوة، الضدية تدخل في المخالفة. نعم من باب أولى. نعم. وإبطال لفائدة التخصيص، قال إذ هو عدول عن الأقصر وترجيح من غير مرجح، وإبطال لفائدة التخصيص. نعم، لأنه إذا قال في سائمة الغنم الزكاة أو في السائمة الزكاة، إذا قال في السائمة الزكاة يدخل فيها كل ما هو سائم من أنواع الحيوانات، وإذا قال في سائمة الغنم الزكاة يعني دل على أنها إذا كانت سائمة لا زكاة، إذا كانت غير سائمة لا زكاة فيها. وإلا نعم إذا كان في سائمة الغنم يكون خاص بالغنم، إذا قال في السائمة الزكاة يعني في كل سائمة. أي يعني ما لأنه خرج غير الغنم بهذا الدليل. أيوة، ويمكن يلحق بها يعني سائمة غيرها، لأنه العلة هي أنها لا ليس فيها تكليف، لأنها يعني معيشتها تأخذ من غير تكلفة. أيوة نعم. شيخ قوله عدول عن الأخصر. أي نعم الأخصر. الأخصر هو أنه ليش يقول الغنم، ليش يقول السائمة إذا كان فيها وغيرها، ويقول في الغنم الزكاة، ليش يقول في سائمة الغنم؟ فهمت؟ يعني حذف القيد، هذا حذف الوصف، ليش يأتي به وهو لا مفهوم له. أي. نعم كيف ماله ما يهم، أشد اختصارا أو أخصر ماشي. قالوا فائدته. نعم لا يعني هذا يعني أشد جوازا. أيوة نعم. قالوا فائدته توسعة مجال الاجتهاد لنيل فضيلته وتأكيد حكم المخصوص بالذكر. أي بشدة مناسبته أو سببيته. نعم. أو وقوع السؤال عنه. هذا كله إذا كان موجود ما يكون للمفهوم، ما يكون للغة مفهوم. هذا الذي ذكره يعني شروط ينتفي بها الأخذ بمفهوم المخالفة. نعم. أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه. أي كله هذه الاحتمالات تجعل المفهوم يعني غير معتبر. نعم. ولا تختص بما ذكرت. نعم هذه حجتهم هم، هذا الذي يستدلون به أصلا مخرج، وهم يستدلون بالنقاط التي قال الجمهور إنها لا يؤخذها بالمفهوم، زي اللاتي في حجوركم وأمثالها. يعني إذا كان جاريا على الغالب أو كان لأجل السؤال أو كان الساكت عنه خائفا أو ما إلى ذلك، كلها بعضهم حتى يدخل الألفاظ غير ألفاظ الشارع، ولا ينبغي إدخال غير ألفاظ الشارع لأن هي محل الكلام. نعم. قلنا جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها أولى. نعم جعل ما أي. ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها أولى، تكثيرا لها أولى. أي أيوة. وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه. نعم. فقول أبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر. أي وقولي يعلى بن أمية لأنه الأسود أصلا الألوان ما هي مثل الأوصاف الأخرى، لأن أصلا ما هي مناسبة، اللون أصلا ليس مناسبا، ولذلك العلة التي نص الشارع عليها لا تشترط مناسبتها أو معرفة مناسبتها. أي لأنه يعني أما في السوم هذا له معنى مناسب، وهو أن السائمة لا تكلف ربها شيئا، أما الأسود والأحمر فعلا هذا وصف طردي لا يمكن أن يعرف الفرق بينه إلا بنص. نعم. وقولي على ابني بس هذا لا يكفي لأن الوصف الطردي إذا علق عليه الحكم لم يبقى طرديا لأن النص عليه يكفي في اعتباره. لذلك قلنا في النص على العلة وما إلى ذلك لا يشترط فيه معرفة مناسبتها وإدراك العقل مناسبتها كالتفريق مثلا بين بول الجارية وبول الغلام. هذا لو لم يأتي فيه نص لما فرق بينهما لأن العقل لا يدرك التفرقة بينهما. نعم بس هذه الفوارق كلام فاضي. هذه الفوارق التي يدركها العقل غير موجودة. وبعدين لو كانت الفوارق التي ذكرها معتبرة لاعتبرت بين الرجل والمرأة. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.